عندي حبك ولا باقي على حبك ولا عندي لغير حبك ولا باقي على حبك ولا عندي لغير حبك ولا وانا قلت راح ارجع اقول لما انسى او فلا كل اشتياك وحبه وانا باقي على